بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ في التوحيد في باقي حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى السادسة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال السادسة: عدم رفع الصوت عليه وعلى سنته وحسن اتباعه ونصرته. نعم، هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم، ومن أكل كلمة التقوى. كلمة التقوى لو رسخت محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو رسخ في القلب محمد رسول الله، فإنك تلقائيا لن ترفع الصوت عليه أبدا، ولن ترفع الصوت على سنته، ولن تزاحمها برأي ولا بفكر ولا بحماس ولا بعاطفة. الرجل يوحى إليه، يلزم غرزه لا تهلك، كما قال أبو بكر لعمر: الرجل يوحى إليه، يلزم غرزه لا تهلك. فهذه من آثار ومن أكل كلمة التقوى. ما معنى محمد رسول الله؟ يعني كلمة ميب سهلة. محمد رسول الله، محمد رسول الله، فهذه معناه أن توقيره من توقير الله عز وجل اللي أرسله، ونصرته واحترامه والأدب معه، لكنه عبد الله ورسوله. يعني ما نصل إلى حد العبادة أو أنه يعطى شيء من خصائص المرسل، لا، هو رسول وعبد، لكن له احترام عليه الصلاة والسلام، تعظيم وتوقير، وليس بالدعوة ولا بالحب الزائف ولا بالموالد، لا، إنما هو بحسن النصرة وحسن الاتباع، عدم رفع الصوت عليه. حتى إن الصحابة لما نزلت الآية، ثابت بن قيس كان جهوري خلقته كذا، إذا جاء يتكلم جهوري، فاعتزل في بيته حتى فقد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما رأيت ثابت من 3 أيام، عسى ما هو مريض ولا. فقال أبي بن كعب: أنا جارة أتيك بخبر. فدخل عليه فإذا هو يبكي من 3 أيام، يصلي في بيته ويبكي. فقال: مالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنك. فقال: يا أبي، هلك ثابت. النبي الله عز وجل يقول: أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، وأنا كنت أجهر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول: لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. يا ما جهرت عنده، حبط عملي. هم يأخذون القرآن بجد، مو مثلنا يقولك والله يمكنها مي فيه هذه في غيري، لا، قال: أنا جهرت عنده، إذا حبط عملي، إذا أنا في النار، إذا حبط عملي أنا في النار. وكان فعلا يعني ما استطاع يخرج من بيته من الهم والمرض اللي أصاب. فذهب أبي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، سألت عن ثابت، وهذا خبر ثابت، ثابت مريض ومهتم، يقول هو في النار لأنه حبط عمله، لأنه جهر عندك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والحديث الصحيحين، ثابت في الجنة، ثابت في الجنة، هذا من المشهود لهم نصا. إنما المراد الجهر اللي مو بأدب. لكن وبعد ذلك الصحابة كانوا إذا تكلموا عنده كهيئة السرار، يعني مثل الرجل مع أمه ولا مع أبيه أشد، ما يرفع صوته ويخفض صوته، سبحان الله العظيم، لأن هذا حق له صلى الله عليه وسلم، حق، لأنه محمد رسول الله، شخصيته البشرية وشخصيته منصبه عظيم، رسول الله. فمن أكل كلمة التقوى الذي يأتي في القلب بدون تكلف، أنك تغضب لسنته ولا ترفع الصوت عليه ولا تزاحمها بشيء، وتتولى وتحسن اتباعه وتحسن نصرته صلى الله عليه وسلم. نصرته حي وميت، حي وميت بعد وفاته باتباع سنته والغضب له. وهذا هو من الأسباب في بغض السلف لأبي حنيفة، هو من السبب هذا، لأنه جعل رأيه كسنة النبي صلى الله عليه وسلم واستهزى بها. نعم، صلى الله عليه. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. نعم. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبحان الله، خطير هذا، خطير من أمرين. الأمر الأول حبوط العمل، والحبوط في لغة العرب ما يكون، العرب ما تستخدم الحاء والباء والطاء إلا لشيء كان ثم منهار. أما لو كان منهار من أصل ما تقول حبط. ومثله: إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا، أو يلم، يعني تنتفخ ثم تموت. كذلك هنا تحبط أعمالكم، لكم أعمال كبيرة فتحبط. فهذه الخطورة الأولى، أن يحبط العمل. والخطورة الثانية وأنتم لا تشعرون، وأنتم لا تشعرون، هذه والله خطورة. يكون الإنسان يظن أنه على خير ولا قدم على الله ولا ما له شيء، والسبب أنه رفع صوته مرة على حديث واحد برأي ولا بعاطفة ولا بحماس ولا بفكر ولا مثل أعوذ بالله هذول اللي يقولون حديث إن ضرب ظهرك وأخذ مالك ما يلزمنا، والدين اللي فيه ضرب ظهر ما نبيه، حسبونها سهلة. هذه تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. عمر الآن يوم كان في الحديبية بس قال لمن أخذ الدنيا في ديننا، أخذناها فيها، قال أحدثت لذلك أعمالا حتى مات. هو يعمل أعمال وينوي أنه يكفر بها، أنه قال لمن أقبل الدنيا في ديننا، مع أنه ما أراد إلا الخير وأراد نصرة الإسلام ومتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاي يشاوره، ما راح يعني يعترض عليه، ومع ذلك يقول عملت لذلك أعمالا عسى أن يكفر الله عني، لأنه قال هذا الكلام. فما بالك بمن يجعل الرسول مقابل الفقهاء، يقول والله هذول معهم حديث وذول رأي فلان وفلان، هذا سفاهة. من العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، أو يستهزئ بسنة أو يردها أو يكرهها أو أعوذ بالله. فانتبهوا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. رب رجل قد حبط عمله وانتهى وهو لا يشعر، يضحك وينام ويأكل ويشرب ويظن أن له خير عند الله، وقد حبط عمله بسبب حديث واحد رده ولا عارضه ولا زاحمه ولا حديث واحد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم بصفته الشخصية والبشرية أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وأمه آمنة عليه الصلاة والسلام، لا، يتكلم بصفته محمد رسول الله. يجب أن ننظر إليه بهذا المنظار، أنه محمد رسول الله، فنحن نعظمه من تعظيم الله ولا نتقدم، لكن لا نعبده، هو عبد الله ورسول الله. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بدون واو، لا تجعلوا، هذه في آخر النور، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. سبحان الله، حتى الآن لا تقول أبو القاسم، وإن كان بعض الصحابة يستخدمها أحيانا تمليحا وكذا، ما تقول أبو القاسم، تقول يا رسول الله، تقول محمد رسول الله، قال رسول الله، ما تقول يا محمد. اليهود فقط كانوا يقولون يا محمد يا أبو القاسم، لكن الصحابة يا رسول الله. وبعدين هن درجات، النبي كذا، النبي قال، النبي قال، الرسول قال، أعلاها قال رسول الله، لأن الرسول أكمل من النبي ونسبة إلى الله أكمل، فأفضل شيء تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين الصلاة والسلام عليه، بعضهم فيه جفا يقول عليه السلام فقط ولا يقول كذا، لا، أفضل شيء صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله، تذكر منصبه الذي شرفه الله به. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، فالكنية تصلح بيننا حنا، ما في شك أنها كرام. أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه سوءة اللقبة، لكن في مقام الرسول فيه ما هو أشرف من الكنية، فما تقول يعني، وإن كان مثل أبو هريرة رضي الله عنه قد يستخدمها أحيانا، يقول قال أبو القاسم، قال حبيبي أبو القاسم، هذا بس يعني مشاعر، لكن أفضل شيء قال رسول الله، أن تنسبه إلى منصبه العظيم الذي اختاره الله له، اصطفى الله له. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ربط الله محبتنا لله ومحبة الله لنا بشيء، اتباع الرسول، وهذا يدلك على قدر المسألة عند الله. إن كنت صادق في أنك تحب الله، وإن كنت تريد أن الله يحبك فتكون من اللي يحبه وما يحبونه، اتبعوني. نعم. وقول الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. آمنوا واتبعوا، آمنوا واتبعوا، آمنوا بالله ورسوله واتبعوه، انتين. وهذه ترى إخوان، هذه نصرة الله، تبغى تنصر الله افعل هذا. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. تريد أن تكون من أنصار الله حقا؟ انظر الحواريين ماذا فعلوا. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. بماذا نصر الله الحواريين مع أنهم كانوا مستضعفين وألقي شبهه على واحد منهم وقتلوا والباقيين تفرقوا ما عندهم قتالهم؟ إذن هم نصروا الله، والله عز وجل يقول كونوا كالحواريين أنصار لله. بماذا تنصر الله؟ قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، اكتبنا مع الشاهدين. فأنت حقق الإيمان واتباع الرسول تكون من أنصار الله وتكون ممن يحبهم ويحبونه. نعم. ثم أثنى على النبي بأنه يؤمن بالله وكلماته وهو أمي، النبي الأمي من هذه الأمة الأمية، يؤمن بالله وكلماته. نعم. وقول الله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أولئك هم المفلحون، يعني الفلاح كله عند هؤلاء، آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. نعم. وقول الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. كما ذكرنا تعزير النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته، التعزير يأتي بمعنى تعزيز حتى بعد وفاته، حتى بعد وفاته تكون من أنصاره كما قال الحواريون آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، ستكون مع الشاهدين. كذلك هنا لتؤمنوا بالله ورسوله، هو أرسلناه، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي تعززوه وتوقروه لحق التوقير، وتسبحوه. والتسبيح هنا إما يراد به الله عز وجل ويكون وقف عنده توقروه، وقد يصلح أن يراد للنبي صلى الله عليه وسلم تسبيح يخصه، لأن التسبيح إيش معنى عند العرب؟ تقديس والتنزيه والتطهير. فأنتم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم تسبحوا بهذا المعنى، يعني لا يزاحم الله عز وجل في الذكر، ما تقول سبحان الرسول، لا، أنت نفسك تنزه الرسول عما لا يليق به، حتى في ظنونك أنت إذا جاءك ظن شيطاني يقدح في مقام النبوة، ظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهدى والذي هو أهيا والذي هو أتقى، وقل البلى مني أنا وفهمي، لا تظن به سوء أبدا أبدا، فإنه معصوم وهو يوحى إليه مهما بلغك شيء ما تفهمه، قل أنا أجل حتى أفهمه، لكني أظن برسول الله الذي هو خير دائما. هذا معنى تسبحوه، أي تنزهوه، وتداومون على ذلك بكرة وأصيلا، يعني طول حياتكم تكونون منزهين للرسول عما لا يليق بمقام الرسالة، ومنزهين لله عما لا يليق بمقام الإلوهية، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومن تسبيحه صلى الله عليه وسلم وتنزيهه بغض الرأي وأهله، لأن الرأي عدو السنن كما قال عمر، أهل الرأي أعداء السنن وأعداء الرسول، أعيتهم السنة أن يحفظوها وتفلتت منهم الأحاديث أن يعوها، فقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا، هم أعداء. ولا تعجبوا من بغض السلف للرأي وأهله، لأنهم من محبتهم للرسول كثر، على كثر محبتك للرسول على كثر بغضك لأعداء الرسول اللي زاحمون سنته بالرأي وبالفكر وبالحماس وبالعواطف. نعم. أحسن الله عليك. وقول الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرون بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه أصول الشريعة الخمس، الشريعة شريعتنا تنبني على خمسة أصول، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. لو تفقدتم الشريعة كلها عبادات ومعاملة ترجع الأصول الخمسة هذه، لأن هذه هي أصول الدين كله، ولذلك ذكرها الله هنا، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. وأي شيء يشكل عليك في الشريعة رده للآية هذه يتضح لك، أي شيء يشكل عليك، هل هذا من الطيبات؟ عند الله وعند خلقه إذن هو حلال، هل هو من الخبائث إذن هو حرام، هل هو من الأغلال إذن هو موضوع. لكن ما يكون فهمك أنت للأغلال، يكون واضح أنه غل في يعني ثقيل جدا كرب. الرسول جاء بوضع الأغلال عليه الصلاة والسلام، وجاء بالمعروف عند الله عند خلقه، وجاء بالنهي عن المنكر عند الله عند خلقه. فأيما شيء أشكل عليك في الدين ارجع إلى هذه الآية ينفتح لك الباب، لأن هذه هي أصل الشريعة. والله عز وجل قال يتبعون. نعم، صلى الله عليه. وقول الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. نعم، المحسن متبع الرسول، مسلم وجهه إلى الله، موحد ومتبع الرسول، استمسك بالعروة الوثقى. اللي يريد النجاة يوحد، يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، يتبع الرسول. نعم. وقول الله تعالى: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. الإيمان والنصرة. نعم. وقول الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. نعم، الهجرة هي أعظم نصرة لله ولرسوله، الهجرة هي أعظم نصرة لله ولرسوله. لا تظنون الهجرة فعل سلبي أو هروب، لا، الهجرة نصرة لله ولرسوله، وتأثيرها في الدعوة أبلغ من تأثير المقام عند المشركين أو عند في دار الشرك. فلذلك وصف الله المهاجرين وإن كانوا فقراء خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه بأنهم ينصرون الله ورسوله. خروجهم نصرة، وجهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاته. وذكر أن الصدق محصور فيهم، هؤلاء أولئك هم الصادقون، يعني هم اللي اتضح صدقهم للقريب والبعيد إذا هاجر. نعم، صلى الله عليه. وقول الله تعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. إذا نصحوا لله ورسوله، حي وميت. نعم. وقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم. وقول الله تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. من يحادد الله ورسوله، يحادد الله ورسوله يعني يكون في حد والله رسوله في حد، بمعنى أنهم يعارض ويعترض ويعاند، وهذا هو هذه المحادة. فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم، أعوذ بالله. نعم. وقول الله تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. كذلك شاقوا أيضا أن يكون هو في شق والله ورسوله في شق، بمعنى أنه يختار شق غير الشق اللي فيه الله ورسوله. من يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، أعوذ بالله. ومنهم أهل الرأي وأهل الحيل والاستحسان، هذا شاق الله ورسوله وحاد الله ورسوله، أعوذ بالله منهم. ما للعبد إذا أراد العروة الوثقى إلا أن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن ويؤمن بالله ويتبع الرسول، هناك ينصر الله ويثبت على الدين ويوفق الله عز وجل. نعم. وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين كله نصيحة، كل الدين النصيحة بهذا المعنى، تنصح لله وتنصح لكتابه وتنصح لرسوله صلى الله عليه وسلم، هو حي وهو ميت في غيب في شهادة، تنصح للرسول صلى الله عليه وسلم وتنصح لأئمة المسلمين حاضرين وغايبين، وتنصح لعامة المسلمين حاضرين وغايبين. من كان ناصح للخمسة هذه فهو الدين حقا، هذا الدين المتين العميق الصحيح. الدين هو الناصح في حضوره وفي غيبته، ناصح لله وناصح لرسوله وناصح للقرآن وناصح لأئمة المسلمين وناصح لعامتهم، هذا والله الدين، هذا والله الدين. ولو كان ما يصوم النهار ويقوم الليل تطوعا، لكن كان إنه مستبطن ومستعقد النصيحة لله ولرسوله والعامة والخاصة، والله أن هذا هو الدين، والتقي هذا الدين النصيحة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو ذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال فأناديهم ألا هلم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا سحقا. هذا أيضا تحذير من بدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يذاد عن حوضه. اللهم استعان. عاد التبديل درجات، ما لحد درجات، ما لحد. عمر يوم راح للشام دخل على أبي عبيدة، كان أبو عبيدة صفي لعمر ولأبي بكر وللنبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال: من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، قال ثم من؟ قال أبو عبيدة. وقال عمر: لو كان أبو عبيدة حي واستخلفته وسألني ربي فقلت أمين هذه الأمة، وكلت عليهم القوي الأمين، لكنه مات في طاعون عمواس. فجاء عمر للشام وخليفة، وقال: اليوم ببات عند أبو عبيدة صفيه وخليله حبيبه. يوم دخل بيت أبو عبيدة، أبو عبيدة يملك الشام والقائد، ما وجد فيه شيء، ما فيه إلا التراب جالسين عليه وسيف معلقة وقبضات من شعير. فقال: يا أبا عبيدة وسع الله وراك ما توسل. فقال يا عمر: النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولاكم بي من لم يبدل عمل على ما مت عليه، من لم يبدل حاله اللي أنا مته عليها، هذا أولاكم بي. وحنا والله إن بعد ونخاف والله إن نخالف عنه ويخالف عنه ثم ما نراه. فبكوا الاثنين ليلتهم كلهم يبكون رضي الله عنهم. فهذا نوع من التبديل اللي عند الصحابة، اترك الدين لو بس تغير حالتك اللي مات النبي صلى الله عليه وسلم وانت عليها، يخشى أنه تنزل درجة، فكانوا يخافون من هذا شد الخوف. وعمر نفسه قالت لحفصة نفس الكلام، يعني قالت: يا أمير المؤمنين وسع الله وأنت لاهي. فأخذ يذكرها بعيش النبي صلى الله عليه وسلم الخشن اللي هي شافته في لبسه وفي أكله وفي، حتى اعترفت، ثم ذكرها بعيش أبي بكر الخشن، فقال: والله لألزمن طريقهما أو ليخالفن بي عنهما. وبكى وأبكاها. فهذا نوع من التبديل، لكن هذا مو على مستوانا حنا، حنا الله يتوب علينا، حنا بس نمسك سنته. وللصحابة لأن مقامهم عظيم كانوا يأخذون أنفسهم أنهم ما يبدلون أي شيء. حتى عمر يوم جدد المسجد النبوي قالوا لي: يا أمير المؤمنين نحطه من ساج ونحطه من كذا، قال: لا لا لا، عريش وطين وسواريه من جذوع النخل كما كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أزيد، أخشى أن يزيد فيخالف بي عن طريقه. وكان يجاهد نفسه ويدافع القريب والبعيد لين مات، هو ما تغير شيء. فكل ما كان الإنسان على سنته وعلى طريقته كل ما كان أولى به حيا وميتا، وحتى أولى أن يراه في المنام. وكل ما خالف وابتعد كل ما ابتعد. نسأل الله أن يتوب علينا ولا يمقتنا، وأن يجعلنا أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يلزمنا سنته ويعفو عنا. صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.